السماء بذات المحطم حتى الوزارة. المشكلة هو يعني مرات زي ما شرحنا في النوع الفوق مدرك خاص سهل وبسيط. مدرك رين أشرح في الفصل الثاني كان اسمه نسمع معلش نسمع اسمه صنع واتخذ القرار صنع واتخاذ القرار. انت كطالب مين دكتور عبد الرحمن شرح الاول والثاني مثلا والثاني مليش دعوه كتير سنه السابعه وجات الدكتوره فاطمه شرحته تمام مثلا ما شرحتوش يبقى انت ليه ايه اللي متشرح دكتور عبد الرحمن شرح ايه مثلا مجاز شرح الاول والثاني والعاشر الدكتوره فاطمه شرح وصلتكم الفكره فيها لخبطه ما شرح لا هو الموضوع عنه ولكن اسم الفصل يعني انا ممكن اكتب ما مفتوح لا من ايه ده ممكن ايه لا اللي شرحته مش عارف ممكن نحسب من ايه مين اللي ما شرحش فاحنا بنختار سبب ان احنا بنسيب فصول انا عن نفسي اختار الفصول السهله اللي فيها ايه طالب يقدر يذاكر خلاص نبدا بالفصل الثاني الفصل الثاني بيتكلم عن القرار ولازم تفهم ثلاث حاجات القرار صنع القرار اتخاذ القرار لما نيجي نعرف القرار من اسمه القرار هو الفتى النهائي من صانع القرار في امر معين بشكل ما يجب فعله وما لا يجب فعله غرض الوصول الى نتيجه محدده. يبقى بدل في امر معين انا ادخل علمي ولا ادخل ادبي اختار وظيفه ولا اسافر يبقى بدل نهائي فيما يجب فعله وما لا يجب فعله بغرض الوصول الى ايه؟ قرار النتيجه. اللي هو يعني يقول لك كده اذا كنت ذا راي فكنت ذا عزيمه فان فساد الراي ان تترددا اذا كنت ذا راي فكنت ذا عزيمه فان فساد الراي ان تترددا هكذا القرار يبعد عن الترتيبات هناك خلاص ده تعريف القرار. القرار هو مرحله من مراحل صنع القرار. لما اجي اخذ القرار ليه خطوات انا اعرفها. القرار ده بيعتبر ستيب مرحله من مراحل صنع القرار. ايه هي صنع القرار؟ Thank you. عملية صنع القرار ده هي عملية معقدة بتنتهي باتخاذ مجموعة من البدائل. يبقى القرار هو بند نهائي في أمر معين يجب ما يجب أن يكون فعل ما يجب فعله وما لا يجب فعله بغرض الوصول إلى إيه؟ إلى نتيجة. ده إيه؟ للقرار. عملية صنع القرار؟ لا. هي عملية معقدة تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية تنتهي باختيار مجموعة من البدائل استجابة لموقف معين. اتخاذ القرار هو آخر خطوة من خطوات صنع القرار. يبقى اتخاذ القرار ده يعتبر مرحلة من مراحل صنع ايه؟ قرار. لما يجي في الامتحان يقول لك صنع القرار بتعتبر خطوه من خطوات اتخاذ القرار، صح ولا غلط؟ صح. غلط. لان العمليه الاشمل هي عمليه صنع القرار. اللي قلت سؤال ثاني يا دكتور. قرار هو بند في امر معين ما يجب فعله وما لا يجب فعله غرض الوصول الى ايه؟ نتيجه. صنع القرار هو العمليه كلها اسمها صنع القرار. عملية معقدة بتنتهي باتخاذ بدائل للوصول إلى مرحلة معينة اسمها صنع القرار. اتخاذ القرار ده آخر خطوة من خطوات عملية صنع القرار. يبقى إذا صنع القرار أشمل وأعم من اتخاذ القرار. واحد منا راح عند واحد عشان بس تفصلت وين عليكم. فسألت أنا زميلي اللي هو قاعد 8 سنين زي ما قلت استفدت منه عن إيه؟ قلت له أنت أنا أجيب له بس. أشمل وعم من اتخاذ القرار. صنع القرار أشمل وعم من اتخاذ القرار. فنقول حاجة كده بسيطة عشان ما تنسوش. فقال لي فقلت له أكتر. واحد لبناني راح عند واحد مصري. دي كبسه صراحه الواحد ايه بس ما كان قلت له بدي كبسه او مش لاقي صح كده اللي بصير القرار عامل اشمل من السنه. ما انا برضه استغربت يعني انا نسيت فيها اللي هو ازاي يعني صح قلت لها ازاي اللي السنه القرار عامل اشمل ماشي قلت له ده التخلف اللي على الصبح ده حد ينيمني اقسم بالله العظيم يا اسطى هم يصورنا ولا ايه؟ يا فكرة كنت بقول واحد لبناني راح عند واحد مصري عايز يجي يشتري حاجة مكاني اللبناني راح عند واحد مكاني مصري كل ما يجي يشتري حاجة استنى اسمعنا ما تدخلش حد ثاني وانت راجع بدي كبسة هيك أما نشوف المايك بس عشان ما تفصلوش فراح الراجل كل ما يشتري حاجه من مكان يقول له اديني كيلو تفاح يقول له خد خد احنا عندنا التفاح في لبنان كده يدوا له برتقال يقول له احنا عندنا برتقال في لبنان كده خوخ فراح الراجل اللي كان حاطده على البطيخ في مصر اللي مش لاقي من العنب على اساس هيقول لك عندي من العنب. وصلت ولا لسه؟ وصلت. لسه؟ هيقول له عندي من العنب في لبنان بقى اللي مش لاقي من العنب بس. عشان بس الغرض ده الفرصه خلال اللي فرق ما بين سنة القرار ومرحلة إجازة القرار اللي هي المرحلة الأخيرة والقرار نفسه. أساليب سنة القرار بيعتمد عملية سنة القرار على مجموعة من الأساليب. أول حاجة أسلوب التقرير. التقرير ده بيعتمد على الآراء والمقترحات. نعمل ايه يتكلم يبقى ايه؟ اذا الاسلوب التقليدي بيعتمد على الاراء والمطالب. الاسلوب الثاني هو انت شغال فيس ولا شغال تسجيل؟ اللي تشوف ده بيشتغل. الاسلوب الثاني هو الاسلوب العلمي بيعتمد على الخطوات العلميه والتاكد من المعلومه صحيحه ولا لا. جيت في سنه من السنين وجبت اسلوب من اساليب سنة القرار يعتمد على الاساليب اللي يعتمد على اتباع الخطوات العلميه اللي هو اسلوب علمي. يعني عرفت الماء بالماء ورغم ذلك من 1000 طالب حوالي 50 او 60 طالب جابوا غلط. يعني ده اسود فمش عارف بصراحه. ده اللي بنقوله ان انا مثلا لو ليا 30 نقطه في الامتحان طبيعي بيجيب 10 منهم يعني يجاوبوا كده ماسك كلاس بالفكاكا. الطالب هو ايه؟ حتى ما حضرش لان انا بحط نفسي مكان الطالب. لكن الطالب مش عارف مش طبيعي يعتبر لا بيقرا بس بيقرا فلا جبت والله بنفس الاسلوب يعتمد على اسلوب علمي غلط مش عارف اعمل ايه. طيب حتى في امتحانات الدور الثاني اللي بيصنع صنعات الإدارة دي يبقى واجع مسؤول لأن مادة سهلة جبت كل حاجة زي كده وأنت برضه مش عارف طب أعمل إيه؟ أطلع حين الامتحان بكام طالب؟ السوق العلمي بيعتمد على التحقق من المعلومة صح ولا غلط؟ يبقى إذا بنتكلم بعلم زمان كان واحدة دكتورة أمريكية في جلسة الاستراحة بعد ما خلصت المحاضرة مع زميلها فبتقول لزميلها تشربوا شاي بلبن؟ فبيقول لها ايه؟ نشرب. فبتقول لهم تحبوا الشاي قبل اللبن ولا اللبن قبل الشاي؟ هتفرق؟ لا تفرق منك ولا ما تفرقش؟ الشاي قبل اللبن ولا اللبن؟ هي بتقول لهم تحبوا الشاي قبل اللبن ولا اللبن قبل الشاي؟ الشاي قبل تفرق؟ فجأة الأسلوب العلمي بقى أو عمل التجربة الإحصائية مكونة من 6 أفراد دي أقل رقم نعمل بيه تجربة اللي هي كام؟ 6 أفراد. وجابت واحد معاه يلتزم بالأمانة يعني وجابت 3 كوبايات الشاي قبل اللبن والثلاثة التانيين اللبن قبل إيه؟ الشاي. أثبتوا إن في فرق ما بين اللبن قبل الشاي أو الشاي قبل اللبن من خلال إيه؟ الإحصاء اللي بيسموه علم دراسة الحقيقة. فإذا الأسلوب العلمي لا يجعل مجال لإيه؟ للتخمين. لا الشاعر فإذا الأسلوب العلمي هو أسلوب الحقيقة التأكد من المعلومة اتباع الخطوات إيه؟ العلمية. أنا بقول حاجة وأنت بتقول حاجة يبقى إذا إيه؟ المية كانت بتغطى صفر. جابت التجربة وأثبتت من التجربة لأن إن في فرق ما بين الشيء جربوها خلاص؟ الأسلوب المثالي هو بيعتمد على التوجه المستقبلي والاهتمام باحتياجات الأفراد. الأسلوب التركيبي بيعتمد على الأخذ بوجهات النظر المعارضة أو وجهات النظر المؤيدة والوصول للأفكار الجديدة. الأسلوب الواقعي بيعتمد على الوقت والتجهيز. فإذا لما يجي امتحان ولا أسلوب يعتمد على الملاحظة والتجهيز إذا هو الأسلوب الواقعي مراحل صنع القرار تعدلت مراحل صنع القرار في وجهة النظر وجهة الأولى قال لك فهم واضح للغاية تنوية الحقائق تفسير المعلومات ست خطوات سهلة اللي يهمني وجهة النظر الثانية وجهة النظر الثانية قالت مراحل صنع القرار بتعتمد على أربع مراحل أول مرحلة مرحلة الديجنوزيس مرحلة ايه؟ تشخيص مرحلة تشخيص بتبني ان انا بجمع كل حاجة عن الفرد ممكن يبقى ايه؟ تاريخ بجمع كل حاجة عن الفرد ثم اميز المشكلة الحقيقية المشكلة فين؟ يبقى مرحلة التشخيص بتعتمد على جمع كل ما يخص حاجة عن المشكلة بجمع عشان اشخص صح تاريخ المرضي كان فين؟ ثم اميز ايه المشكلة اللي عندنا؟ زي كان كل حاجة في الفرد ارمي الداتا اسمها تدرسوا مهارات وتطبيقات انت اللي عندك النهارده تدرس نماذج ونظريات المهارات والتطبيقات دي بيجيب لك حل ويقول لك اسطر التشخيص شخص لي المشكله فين كان في حاله زمان جت لنا في سنه رابعه قال لك طالب يعاني من مشكله مدرسيه تتمثل في التاخر الدراسي نتيجه ظروفه الاسريه التي يعاني منها الطفل في تصدع أسره مما أدى إلى سوء الحالة الاقتصادية التي أثرت على حالته الصحية فحوله الأخصائي الاجتماعي إلى عيادة نفسية لأنه وجد أنه يعاني من اضطراب فعلي أذكر التشخيص الطيف التشخيص الطيف إن أنا بقول مشكلة إيه وتتمسك فإحنا عندنا أنا إيه مشكلة صحية تتمثل في سوء الحالة الصحية ولا مشكلة أسرية تتمثل في التصدع الأسري ولا مشكلة صحية تتمثل في الضعف العام ولا مشكلة نفسية تتمثل في اضطراب فعالي حد يقول كده عشان برضه بديله درجة زاد أيوة مشكلة نفسية زي بقى مشكلة نفسية طب ليه تبع مشكلة ليه بقى؟ مشكلة نفسية احنا غلط بس بنتكلموا كده وادي درجات ايوه مشكله ايه ليه حد تاني هو عندنا قاعدتين تاخدوهم كده برغم ده مش تخصصي اول حاجه احنا بنرجع المشكله للاصل الاصل دي مشكله اسريه تتمثل فين؟ في الأسرة لكن في الحالة دي هي مشكلة نفسية ارجع الحركة اللي عملتها انت عملت كده انا ارجع غلط ليه بقى ارجع؟ لأن بنقول هو الأصل إن أنا برجع المشكلة للأصل التشخيص إيه الأصل؟ نفسية لكن في الحالة دي كان فيها فكرة وصل الكلام قال لك فحوله الأخصائي بتعامل مع آخر حاجة وصل لها آخر حاجة، آخر حاجة وصل لها إيه؟ فحوله الأخصائي إلى عيادته النفسية لأنه وجد أنه يعاني من اضطراب انفعالي، يبقى إذا المشكلة هي المشكلة النفسية تتمثل إيه؟ التشخيص هو آخر حاجة، لكن لو قال لي ما علمنيش فحوله الأخصائي يبقى إذا أرجع المشكلة لمين؟ للأصل. يبقى أول مرحلة من مراحل صنع القرار الدياجنوزيس مرحلة التشخيص المرحلة الثانية هي مرحلة البدائل بشوف فيه البدائل عندي المرحلة الثالثة اتخاذ القرار هي اتخاذ القرار أو الاختيار بين إيه؟ البدائل المرحلة الرابعة مرحلة التنفيذ ويقصد بمرحلة التنفيذ وضع البديل المختار محل تطبيقه مرحلة يقصد بها وضع البديل المختار محل تطبيق محل ايه؟ تنفيذ او تطبيق عندنا في انواع من القرارات اللي بتتخذ في عملية صنع القرار، قرار شخصي وقرار تنظيم، قرار الشخصي اللي هو نابع من الفرد ولا يمكن تنفيذه، قرارات تنظيمية يمكن ايه تنفيذها. النوع الثاني قرارات رئيسة وقرارات روتينية، اسمها على فكرة رئيسة وليس رئيسية. يعني يقول لك القرار الرئيسي، لا القرار الرئيس، القرار الرئيسي، قرار رئيسة هي القرارات ذات أهمية وهي قرارات طويلة الأمد. القرارات الروتينية هي قرارات قصيرة الأمد. ليه؟ لأن قرارات يومية روتينية. يبقى القرارات الرئيسة هي قرارات مهمة طويلة المدى، المدى أو الأمد، أما القرارات الروتينية هي قرارات قصيرة. قرارات فردية بيشترك فيها فرد واحد، قرارات جماعية بيشترك فيها مجموعة. بعد كده بنقول عملية صنع القرار في حاجات، في عملية صنع القرار ثلاث حاجات اسمهم فاعلية وكفاية. لو أنا مصنع، المصنع ده عدد التكليفات اللي فيه كافي ولا مش كافي اسمه كفاية، شغالة كويس ولا مش شغالة كويس فعلية كفاءة، مردود الخدمة على المستفيد استفاد منها ولا لا بفعلية. بفعلية هي أفضل الحلول الممكنة. الكفاية هي توافر عدد المناسب من من الأمر. في بعض الحاجات المشكلات اللي بتأثر على عملية صنع القرار، حاجة جنب الأخيرة، أول حاجة بيئة القرار، هل هي بيئة مناسبة ولا لا، صحة وسلامة القرار، خاصة الحاجات اللي بتأثر، الوقت الملازم لاتخاذ القرار، الوقت، هل الوقت صح ولا وقت خطأ. لما عملوا دراسة على إهدار الوقت، قال لك زوج اللي عنده 60 سنة، يعني الوقت ده مهم، ممكن تتخذ القرار بسرعة يكون ايه؟ بيضيع منهم 6 سنين في ربط الوقت ده، بيضيع منهم سنتين في ركوب المصارف، 3 سنين في دخول الحمام، 240 دقيقة في التحدث مع أولاده. قال لك إن الطالب أو الراجل اللي عنده 60 سنة، 60 سنة، بيضيع منهم 6 سنين في ربط رباط الجسم، 3 سنين في دخول الحمام، 2 سنين مواصلات، 240 دقيقة في الكلام معه، تحدث مع الأبناء. وذلك احنا قلنا قبل كده ان من ضمن مشكلات الموهوبين، موهوبين مشكلة زي مشكلة الانطواء، عند الطالب تلاقي ايه؟ في عزلة اجتماعية. وقلت المثال اللي قلته قبل كده ان مشكلة تأخر دراسي حدثت، تأخر دراسي حدثت نتيجة ان الأب مش فاهم. الأب ده جيت الابن جاب مرة طلع التاني على البصمة على المدرسة، فالأب قال لك أنا بطلع الأول عقبة، لا مش باكل في قشرة ضربه، فكانت النتيجة تدني المستوى. ليه؟ عايز فاهم يعاقبه الولد ده 98%، يعاقبه على 2% ما جابهمش، في حين لا يدافعه على 98% جابها، تكون النتيجة إيه؟ فاحنا بنقول ان الوقت من ضمن المشكلات اللي بتأثر، فلا لا فلازم نعرف اهمية ايه؟ اهمية الوقت. عندنا مواقف وحالات صنع اتخاذ القرار، 4 مواقف وهم مهمين. الحالة الأولى حالة التأكد التام، حالة التأكد التام بيكون عندي علم بالظروف والمتغيرات والتنوعات، كله عندي ايه؟ عندي معلومة. الحالة الثانية حالة الريسك، حالة المخاطرة، أن متخذ القرار يعلم تمام العلم بالظروف والمتغيرات ولكن له لا يكون له علم بالحدث المنتظر وقوع. حالة عدم التأكد، أن متخذ القرار بيعلم الأحداث التي ستقع في المستقبل ولكنه لا يتنبأ احتمال وقوعها. حالة عدم التعيين في عكس الحالة الأولى، إن لا يعلم متخذ القرار بالأحداث المتغيرة. ذكروا الأربع حالات دول كويس، لا يخلو منهم امتحان مهم جدا. حالة دولهم ده، الحالة الأولى حالة التأكد التام، التأكد التام وهي الحالة التي يعلم فيها تتخذ القرار بالظروف والعوامل والاحداث والمتغيرات التي ستسود خلال الفترة المستقبلية وما ستترتب عليها. اللي متخذ القرار على دراية تامة في المستقبل خلاص حدد المخاطرة يعني هو بيكون عنده علم مش علم تنبؤي لا ولكن لما يجي مثلا في الطب يقول لك ان المريض ده هيموت بعد 3 شهور ولا يعلم ان لا يعلم عند الله سبحانه وتعالى ولكن هو عارف ان الخلايا بتموت بمعدل كذا فهي فحال التامل ده خلاص عنده علم مسبق بالنتائج نتيجه الدراسه حال المخاطره ان متخذ القرار عنده علم بالظروف والعقل والتغيرات لكنه لا يمكن التنبؤ بالحدث المنتظر وقوعه حال تعلم التاكد متخذ القرار عنده علم المتغيرات التي ستقع في المستقبل بشكل دقيق ولكنه لا يعلم ولا يتنبأ باحتمال وقوعه حالة عدم التأكد في عكس الحالة الأولى. فصل سهل بس محتاج يكون تركيز. الأربع حالات دول برضه بس كله عادي. لأن إحنا بنجيب إيه؟ لكن إحنا في الإفطار خصوصا. الشباب تخرج في أي مشكلة في مسألة الشباب تخرج؟ لا يا دكتور. تمام؟ للتوفيق لكم.